يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان للزوجة مؤخر 10,000 ثم مات الزوج، فهل يؤخذ المؤخر من التركة زيادة على الميراث؟ نعم، هذا حق لها، دين في ذمته، فيؤخذ قبل الميراث. نعم.